حصريا على موقع djkimo.com. اشتكى لي القلب منك وانت غايب مش بتسأل، اشتكى لي القلب منك وانت غايب مش بتسأل، اشتكى لي القلب منك، اشتكى لي القلب منك وانت غايب مش بتسأل، قلت له يا قلبي صبرك اعذره يمكن بيتقل، اشتكى لي القلب منك قال لي ليه دايما ظالمني، قلت له حصريا على موقع DJKIMO.com.